شبكة الرواد التميمي تقدم شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد وعد النبي المصطفى بالحق فاندحر المري وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العلي بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد هم ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريض لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريض ونوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإلى أبي بكر ولل فاروق والمولى شهيد حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد ماتت جسومهم وفعلهم المسدد لا يبيد نفسي فداء لهم وللباغي من الله الوعيد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net